الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام الهروي في منازل السائلين في منزلة الرضا، قال فصل. قال الهروي وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى رضا العامة، وهو الرضا بالله ربا وتسخط عبادة ما دونه، وهذا قطب رحى الإسلام، وهو يطهر من الشرك الأكبر. الرضا بالله ربا وتسخط عبادة ما دونه، وهذا قطب رحى الإسلام، وهو يطهر من الشرك الأكبر. هذا من أحسن الكلام، وهو حقيقة التوحيد، حقيقة لا إله إلا الله، وهو الرضا بالله ربا وتسخط عبادة ما دونه، تحقيق لا إله إلا الله. قطب رحى الإسلام، الرحى هو الحجر الذي يعني يستعمل في الطاحونة أو نحوها، وهو يدور حول قطب، حول مركز، ولو فقد هذا المركز لطاش الحجر، ولما استدارت دائرته، ولما أمكن أن ينتفع به. فيقال هذا قطب رحى الشيء كمثال، بمعنى أنه مركزه أو أعظم أمر فيه إذا ضاع الشيء وضاعت منفعته ولم يعد له وجود. وهذا الرضا يطهر قلب العبد من الشرك الأكبر، لأنه يرفض عبادة غير الله كما يرفض ربوبية غير الله عز وجل. وظاهر كلام الشيخ أنه يجعل الرضا بالله ربا شاملا أنه يجعله شاملا لتوحيد الإلهية، أو يمكن أن يجعل أن توحيد الإلهية تسخط عبادة ما دونه من لوازمه. قال ابن القيم: الرضا بالله ربا أن لا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه، يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه، يصمد إليه، يطلب حوائجه منه، وهو اعتقاد أن الله الذي يدبر الأمر ويقضي الحوائج، وأنه الذي بيده الملك كله، ثم سلوك من العبد بناء على هذا الاعتقاد، وهو أن ينزل به حوائجه، لا يتخذ ربا دون الله عز وجل. وهذا الاتخاذ فعل من العبد، أن لا يتخذ غير الله ربا، فهذا يدل على أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية حتى يقع توحيدا صحيحا كاملا، وليس مجرد فكرة تمر بالخاطر، بل لابد أن ينزل حوائجه بالله عز وجل على مقتضى اعتقاده. قال الله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. استفهام غرضه النفي والإنكار، لا أبغي ربا إلا الله. وكما ذكرنا أبتغي فعل العبد، فهو لا يبتغي ربا غير الله، يبتغي ربه عز وجل، يريده ربا له، يتخذه ربا، يعبده، يلجأ إليه، يتضرع إليه. وهو رب كل شيء، خالق كل شيء، يدبر أمر كل شيء، رازق كل شيء، سيد كل شيء، مالك كل شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قال: سيدا وإلها. أغير الله أبغي ربا، وهو المعنى الثالث الذي نازع فيه المشركون، معنى السيد الآمر الناهي المطاع الذي يستلزم الطاعة، ومن هنا دخل توحيد الألوهية في توحيد الربوبية. وليس أن يعني هناك انفصال بين النوعين من التوحيد، ولذا ذكر بعض العلماء أن من معاني الرب الإله، لكلمة ابن عباس هذه ولغيرها من الكلمات، أنه قال سيدا وإلها، وهو مفهوم واضح، لأن الذي اعتقد أن الله هو الذي يدبر الأمر وحده لا شريك له، وأنه المالك، وأنه السيد الأمير المطاع، وأنه الخالق الرازق، والنافع الضار، والمعطي المانع، والخافض الرافع، فكيف يلجأ إلى غيره؟ كيف يدعو غيره؟ كيف يخضع لغيره؟ كيف يتحاكم إلى غيره؟ يلزم من ذلك هذا المعنى، وهو في الحقيقة ضمن المعنى الثالث من معاني توحيد الربوبية، وهو السيد الآمر الناهي المطاع. ولو عد أن الإله أحد معاني كلمة الرب، وأن توحيد الربوبية الحقيقي الكامل هو متضمن لتوحيد الألوهية ومستلزم له، يعني على يعني التقسيم الآخر وإن كان التقسيم لا مشاحة فيه، فكما ذكرنا هذا الكلام كلام صحيح. وقول من يقول أن توحيد الربوبية كان عند المشركين فهو يقصد بعض أنواعه، وهو إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى، وجوده خالقا رازقا مدبرا، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. قال سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فإذا هم أقروا بهذا القدر من التوحيد الربوبية، وليس أنه عندهم كاملا، لا يلزم من ذلك أنهم أتوا بباقي الأنواع، كما أن من أتى بشيء من الإيمان لا يلزم أن يكون أتى بالإيمان كله. فكثر في مؤلفات المتأخرين من يقول أن المشركين كان عندهم توحيد الربوبية، وهذا ليس على إطلاقه كما ذكرنا، لأن الله ذكر منازعتهم في هذا: قل أغير الله أبغي ربا. إذن هم يبغون غير الله ربا، والرسول ينكر عليهم ذلك: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فكي يقول، قال ابن عباس رضي الله عنهما: سيدا وإله. لذا قلنا أن معنى أن قول من قال أن المشركين كان عندهم توحيد الربوبية أي بعض أنواعه، وإلا فلو اكتمل توحيد الربوبية في القلب ولم يتخذ العبد غير الله ربا لكان ذلك في الحقيقة موحدا توحيد الإلهية. ومن أشرك في الربوبية في معنى السيد الإله، السيد الآمر الناهي المطاع، كان مشركا في الإلهية أيضا. فهناك تلازم ويعني ارتباط وثيق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وبين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية. ليس الانفصال كما ظنه من ظن من أن توحيد الربوبية لا يغني عن صاحبه شيئا. توحيد الربوبية لو اكتمل كان متضمنا أو مستلزما لتوحيد الإلهية، والخلاف مجرد خلاف في الاصطلاح التقسيمي، متضمن ولا ملائم يستلزم. فهذا اصطلاح في التقسيم، وحقيقته شيء واحد، أن توحيد الربوبية الكامل الذي رضي بالله ربا قد رضي به إلها، قد رضي به سيدا معبودا. يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما: سيدا وإلها، يعني فكيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء. وقال في أول السورة: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، نفس المعنى، يعني معبودا وناصرا ومعينا وملجأ، وهو من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة. وقال في وسطها: أفغير الله أبتغي حاكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه، وهذا كتابه سيد الحكام، فكيف نتحاكم إلى غير كتابه وقد أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا. وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل، يقول أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ثلاثة في سورة الأنعام، في أول السورة: قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أبغي ربا، قل أفغير الله أبتغي حكما. هذه الثلاثة وهي أركان التوحيد في الحقيقة عند من يتأمل ومن يفهم كتاب الله عز وجل. أنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها هي نفس الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ورأيت الحديث يترجم عنها ومشتق منها، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول: فكثير من الناس يرضى بالله ربا ولا يبغي ربا سواه، لكنه لا يرضى به وحده وليا وناصرا، بل يوالي من دونه أولياء ظنا منهم أنهم يقربونه إلى الله، وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك، وهذا عين الشرك. بل التوحيد أن لا يتخذ من دونه أولياء. والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء يحبونهم كحب الله ويطيعونهم كطاعة الله ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله. عشان كده قال معنى المؤلف يتضمن الحب والطاعة ويعتقد فيهم أنهم يوصلونه إلى الله، هذا الذي كان من مظاهر الشرك. وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، فإن هذا من تمام الإيمان به ومن تمام موالاته. فموالاة أوليائه لون، واتخاذ الولي من دونه لون. يعني يقول ده يعني عشان يقول طب ما احنا بنتخذ المؤمنين أولياء، لا بس ليسوا من دون الله، ليس أننا نتخذهم أولياء نحبهم كحب الله، ولا أننا نتوكل عليهم ولا نطيعهم من دون الله، بل نتخذهم أولياء في الله. فرق بين أن أتخذ وليا من دون الله أحبه وأطيعه وأتوكل عليه وألجأ إليه، وبين أن أحب أولياء الله عز وجل من أجله وفيه سبحانه وتعالى. بل هذا من تمام موالاتي، موالاة أولياء الله بأن أحبهم وأتابعهم على طريقهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو من موالاة الله عز وجل، هو أنني اتخذت الله وليا فوليت من والى وعاديت من عادى، هذا هو الواجب. يقول فموالاة أوليائه لون، واتخاذ الولي من دونه لون. ومن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسه، فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه. هذا كلام في غاية الأهمية، وذلك أن كثيرا من الناس يخلط بين الأمور ويظن أنه يمكن يعني الفصل بين أن يتخذ الله وليا ولا يوالي أولياءه، أو يظن أنه يمكن أن يتخذ الله وليا مع كونه يتخذ من دونه أولياء. فكلاهما لا يجوز ولا صح، لابد أن توالي أولياء الله فيه عز وجل، ولا بد أن لا تتخذ من دونه وليا تتوكل عليه وتدعوه وتطيعه كطاعة الله وتحبه كحب الله. طب المؤمنين بيحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كحب الله، ليس حب عبادة، وإنما يطيعونه لأنه يطيع الله ويأمر بطاعته، وكذلك هم يحبونه لأن الله يحبه ولأن الله أرسله ولأنه يحب الله ولأنه يأمر بطاعته. فحبهم للرسول صلى الله عليه وسلم ليس حب عبادة له عليه الصلاة والسلام، بل حب عبادة لله الذي أمر بحب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى في من الناس من يرضى بالله ربا بمعنى خالقا رازقا، لكن يتخذ أولياء من دونه. وكثير من الناس يبتغي غيره حكما، يتحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه. وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد: أن لا يتخذ سواه ربا ولا إله ولا غيره حكما. أن لا يتخذ سواه ربا، يعتقد أنه يصرف ويدبر الأمر، ويتخذه ربا بمعنى يتوكل عليه في ذلك، ولا يتخذ من دون الله إلها أو غير الله إلها يعبده ويخضع له ويسكن إليه ويطمئن إليه ونحو ذلك، ولا يتخذ غيره حكما بل يتحاكم إلى شرع الله عز وجل. دي قضية عظيمة الأهمية، بل نزع أي واحدة منها من التوحيد يجعل التوحيد مهدوما. هذا كلام أهل العلم، أن هذه مسائل مرتبطة بالتوحيد وليست مجرد أمور عملية، لأن البعض يسعى إلى جعل هذه أو بعض هذه المسائل أمرا من أمور العمل الذي لا ينقض التوحيد إذا خلف، مثل من يجعل موالاة غير الله سبحانه وتعالى نصرة ومتابعة وطاعة أعداء الله عز وجل، وحب أولياء من دون الله يحبهم حتى ولو أمروا بالكفر، حتى ولو عادوا الدين يحبهم على ذلك. منهم من يقول هذا أمر لا يضر التوحيد والعياذ بالله، وهذا من أعظم الأمور خطرا. ولذلك ظهر من جوز للناس أن يعادوا دين الله عز وجل ويحاربوه ويقول لهم أنتم مسلمون، بل يوجد من يعني يشكك في أن من حارب الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتله يشكك ويقول هذا لا يلزم أن يكون كافرا والعياذ بالله. هذا والله من أعظم الجهل، أن يوجد من يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاتله صلى الله عليه وسلم ويقاتل الصحابة معه ويقول بعد ذلك هذا عاص فقط. ومن هنا ترتب عليه أنه من يقاتل ويعادي أهل الإسلام لإسلامهم واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أيضا أن هذا مسلم، هذا من الخلل، هذا من هدم التوحيد في الحقيقة. كما يوجد من يقول أن لا يلزم أن يتحكم الناس إلى الشرع، والعياذ بالله، ليست قضية متعلقة بالقوانين المسنونة فقط، دي قضية في منهج حياة الناس، في المرجعية إلى من. هناك من يجوز للناس أن تكون مرجعيتهم تحاكمهم تخاصمهم في كل أمورهم لغير الشرع، والعياذ بالله، في سياستهم واقتصادهم واجتماعياتهم، في حربهم وسلمهم، في يعني نظام المال عندهم، في نظام العقوبات، في نظام الأمر والنهي، في جميع مظاهر الحياة يقولون لا حرج عليكم، إنما هي معصية فقط، يعني ليس ألزم من لا حرج عليكم أنكم لستم عصاة، يقول لا حرج عليكم بالنسبة للتوحيد والإيمان في أن تتركوا الشريعة جملة، بل ولو حاربتم الشريعة وحاربتم الدين فأنتم مسلمون أيضا مؤمنون. يتولاهم يعني هؤلاء، وهو كما ذكرنا مناف للرضا بالله رب وللإسلام دينا، كيف يرضى بالإسلام دينا وهو يبتغي شريعة سواه، بل ويحارب هذه الشريعة ولا يرتضيها أبدا، بل كلما وردها في أي مكان فإنه يطاردها كل مطاردة ويسعى إلى إبطالها وإقامة غيرها ويستهزئ بها ويسخر منها وممن يقوم بها وينيلهم أنواع الأذى والعقاب لأجل أنهم يريدون الالتزام شرع الله. فكيف يقال وقد رضي بالإسلام دينا؟ فهذا كلام مناقض في الحقيقة لحقيقة التوحيد، هذا كلام في غاية الأهمية لكلام ابن القيم رحمه الله، بل ولكلام يعني من سبقه. كثير من الناس يبتغي غيره حكما يتحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه. وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد، أن لا يتخذ سواه رب ولا إله ولا غيره حكما. وتفسير الرضا بالله رب أن يسخط عبادة ما دونه، هذا هو الرضا بالله رب، هذا هو الرضا بالله إله، وهو من تمام الرضا بالله رب. فمن أعطى الرضا به رب حقه سخط عبادة ما دونه قطعا، لأن الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته، وقلنا يستلزم ولا يتضمن، هو الاثنين خلاصتهم شيء واحد، والراجح انه يتضمن. كما ان العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الالهية، بناء على ان الربوبية زي ما قلنا احنا بنقول يتضمن ليه، علشان المعنى الثالث من معاني ليه الربوبية اللي ابن عباس رضي الله عنه ذكر سيدا وإلها. ولذلك اخطأ من فهم كلام شيخ الاسلام تيمية على غير وجهه في التقسيم، وظن أنه يفصل بين معنى الربوبية ومعنى الإيه، هو في انفصال لكن هناك يعني تداخل بين المعنيين، ليس زي ما في انفصال بين السميع والبصير، انفصال ذهني، في فرق بين الاثنين، لكن إيه الاثنين متلازمين في حق الله عز وجل. بل لو قلنا اسم الرحمن واسم الرحيم، يعني اسم الرب واسم الإله أقرب إلى اسم الرحمن واسم الرحيم. أيوة صحيح، في قدر مشترك بين الاسمين، وهو في المعنى الثالث كما ذكرنا بين الرب والإله، السيد الإله، السيد الآمر الناهي المطاع، وبين باقي المعاني ليه الأخرى، يعني الرب الخالق الرازق المدبر المعطي المانع الخافض الرافع، والرب المالك الملك. فكل هذه معان من حقيقة الربوبية. قال وقوله وقطب رحى الإسلام، يعني أن مدار رحى الإسلام على أن يرضى العبد بعبادة ربه وحده وأن يسخط عبادة غيره. وقد تقدم أن العبادة هي الحب مع الذل، فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون الله فأنت عابد له. ويحب واحد ويخضع له، طب ممكن واحد بيحب امراته ويسمع كلامها يبقى مشرك بالله؟ نقول درجات، درجة أنه ولو أمرته بالكفر لكفر. واحد بيحب القائد بتاعه والرئيس والملك وعنده ده يعني يطيعه في ما يأمر به، بيحبه ويطيعه، كتير جدا من الناس بيحبوا كبراءهم وسادتهم وفي نفس الوقت يطيعونهم يبقوا كلهم عبدوهم، نقول درجة الحب والطاعة دي تصل الى درجه انه لو امره بالكفر لكفر، موطن نفسه على ذلك. وفي ناس موطنه نفسها على ذلك، مستعد يقول لو فلان قال له اي حاجه هيعملها والعياذ بالله. عشان كده في ناس خرجوا في بدر مع ابائهم عشان بيحبوا ابهاتهم وبيحبوا المجتمع بتاعهم، فعشان كده خرجوا يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا بدر كفار. دي قضيه خطيره جدا، ان بعض الناس يظن ان هو يعني بيحب فلان وعارف انه على غلط بس ما قدرش خلفه وعشان بحبه فيأمره والعياذ بالله بالكفر فيكفر فيكون كافرا والعياذ بالله. مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها نزاع أي ما كان، مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها نزاع، مقاتلة المسلم لإسلامه ليس فيها نزاع. فبنقول ان درجة الحب والطاعة دي عشان نعرف انها وصلت لحب العبادة وطاعة العبادة ام مجرد انها ليست كذلك. في واحد يوطن نفسه انه هو يطيع في معصية الله، لكن لو قلوا تكفر ما يرضاش، يقولوا له تاخد فلوس تعمل المعصية وتاخد رشوة ونحو ذلك يقبل، يقولوا تكفر بالله يقول لهم لا ابدا، يقول له مثلا غير في المصحف مثلا. في ناس ترضى بكده، قالوا له هنديك رئاسة ووجهة ونديك جايزة نوبل ونخليك أحسن واحد واشتم في القرآن. في ناس عملت كده، شتمت في ربنا وفي الأنبياء والعياذ بالله عشان ياخدوا إيه؟ ياخدوا جاه عند القوم والعياذ بالله. في ناس قالوا حاربوا الإسلام واضطهدوا المسلمين وقفوا بالمرصاد لكل من يدعو إلى دين الله ففعلوا ذلك. في واحد تاني يقولوا له كده يقول لهم لا ما توصلش للدرجات يعني. طب قولوا طب يعني ايه خلي الدنيا تبقى مثلا فيها بعض المعاصي يقوم يفعل ذلك. فهذا ايضا عبد الدرهم وعبد الدينار لكن بدرجة ايه؟ بدرجة الشرك الاصغر، لكن لا يصل الى الشرك الاكبر الا لو عزم وراضي بان يعبد غير الله وان يكفر بالله وان يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم او ان يكذب القرآن او ان يطعن في القرآن. فاذا وصل الى درجة الكفر من خلال هذه الحب والطاعة فقد اشرك بالله عز وجل. قوله وهو يطهر من الشرك الأكبر يعني أن الشرك نوعان أكبر وأصغر، فهذا الرضا يطهر صاحبه من الأكبر، وأما الأصغر فيطهر من نزوله منزلة إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى لم يحقق كمال العبودية وكمال الاستعانة. الذي ارتكب الشرك الأصغر لم يحقق كمال العبودية وكمال الاستعانة. إذا حقق إياك نعبد على كمالها وإياك نستعين على كمالها تطهر من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. زي ما قلنا إن عبد الدرهم وعبد الدينار في عبد الهوى في درجات من عبودية الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة والهوى والمال والجاه والكرسي والسلطة، درجات منها ما هو أكبر ومنها ما هو أصغر. ويستحيل أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الناس أنه عبد الدرهم، ولا يوجد في العالم من يكون فعلا عابدا للدرهم عبادة الشرك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيقول حاجة ان ده عبد للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة وهو كله ما فيش منه نوع يبقى عبادة في الحقيقة ايه شرك ناخر عن الملة. الرسول صلى الله عليه وسلم في نوع كده، زي ما في نوع تاني بيعمل المعاصي عشان الفلوس عشان القطيفة والخميصة، فده حب لهذه الاشياء، حب للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة جعله عابدا لها بدرجة ما، وان كان في فرق في الحكم بينه وبين الاولاني اللي عشان الفلوس باع دينه بعرض من الدنيا وكفر بالله أو مستعد يكفر بالله أو عشان وظيفته أو عشان جاهه ومنزلته، فهذا النوع من الكفر الأكبر. إذا باع دينه بعرض من الدنيا كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. دي قضية والله خطيرة جدا، وأعداء الإسلام على انتباه لها، لأن دينهم هو اتباع الهوى. اهل الكفر النهارده اديانهم مش في دماغهم، مستعدين يبدلوها يعني على حسب المصالح والعياذ بالله، لكن القضيه عنده المصالح الدنيويه التي يحبها اعظم ما يحب. يعني لو هو مثلا عايز رئاسه وهو كافر وهو مسلم قصدي، وقالوا لا ده انت لو تفضل مسلم عمرهم ما يختاروك رئيس، فيكفر بالله عز وجل. هذا معروف، ده أمر وارد جدا إن واحد يكون مسلم ويرتد عشان إيه؟ عشان يجد منزلة. واحد يكون ملك وقالوا له لو أنت أسلمت هيقتلوك، هيشيلوك من الملك والرئاسة، ما هو هرقل أوشك. أن يسلم. هرقل كان ظهر من كلامه جدا أنه مقتنع بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وعرض عليهم على بطريقته ذلك فأبوا، فقال إنما أردت أن أختبر ثباتكم على دينكم. النجاشي عملوا عمل كده معاهم، نخروا، فقال وإن نخرتم أسلم وأعلن إسلامه رغم أنهم مش راضين. شوف تفاوت بين البشر وبعضهم، واحد ضن بملكي وباع دينه من أجل الملك، واحد تاني أسلم ولو كان في هذا مكان، وقد حفظه الله عز وجل إلى أن مات معززا مكرما. فالقضية إذن يعني أن في من النوعية التي فعلا تطيع وتحب، تذل وتحب إلى درجة العبادة. ولذلك فقد كل من ذللت له وأطعته وأحببته دون الله فأنت عبد الله، بس بدرجات، في درجة كفر أكبر وفي درجة تانية دون ذلك. وهو هنا بيتكلم على إيه؟ اللي بيتكلم على أنه نوع من الرضا، عشان اللي عايزين يدخلوا قضية التحاكم إلى خلاف الشرع كلها في الشرك الأصغر. ابن القيم بيتكلم هنا في شرح كلامه ويؤكد أن هذا أركان التوحيد على أنه نوع، وهو طهر من الشرك الإيه؟ الأكبر. وبيقول إيه أركان التوحيد اللي طهر الشرك الأكبر ده؟ اللي من ضمنها إيه؟ أن يتحاكم إلى كتاب، إلى غير كتاب الله. أن أركان التوحيد أن يتحاكم إلى كتاب الله ولا يتحاكم إلى غيره، يتحاكم إلى شرع الله، وأن لا يتخذ وليا من دون الله، وأن لا يتخذ ربا من دون الله عز وجل. فصل. قال: وهو يصح بثلاثة شروط: أن يكون الله عز وجل أحب الأشياء إلى العبد، أن يكون الله عز وجل أحب الأشياء إلى العبد، وأولى الأشياء بالتعظيم، وأحق الأشياء بالطاعة. يعني بيقول إيه زي يوصل الإنسان أن يرضى بالله ربا، يعني أن هذا النوع من الرضا إنما يصح بثلاثة أشياء: أحدها أن يكون الله عز وجل أحب شيء إلى العبد، وهذه تعرف بثلاثة أشياء أيضا: أحدها أن تسبق محبته إلى القلب كل محبة، فتتقدم محبته المحاب كلها، كل ما يجي يوزن حب الله مع حب أي حاجة تانية، حب الأولاد مثلا، لا ده يلاقي حب ربنا أكتر، حب الأهل الزوجة مثلا يلاقي حب ربنا أكتر، حب الفلوس يلاقي حب ربنا أكتر، يعرض على نفسه ده كل واحدة من هذه الأشياء، حب الأهل والأقارب والعشيرة والآباء. إن أبو طالب كان إيه؟ كان حب أبوه عنده أكتر من حب ربنا، وعشان كده قاله على ملة عبد المطلب، وكلام الناس عليه كان أحب إليه من طاعة الله ومن عبادة الله، عشان كده قال: لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. ومقتنع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، دموق 100% من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب، راح قال لهم من غير ما يدور في الكعبة قبل ما ينقل أن الأرض قد أكلت الصحيفة، قال لهم ابن أخي لا يكذب أبدا، قال لهم روحه من غير ما يشوف، مش يقول طب اتاكد الاول حتى تطلع غلط. لما الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره ان الارض اكلت الايه صحيفه المقاطعه، ما راحش يتاكد، ما عندوش تردد بانه هو ابن اخيه لا يكذب، واذا اخبر بشيء يبقى هو الايه الحق. فراح قال لقريش قبل ما يدور لهم: روح دوروا، مطمئن تماما، والعجب انه كان كافرا والعياذ بالله. يعني الحاجه العجيبه لماذا؟ لانه عشان ايه؟ عشان على هو عشان ملة عبد المطلب، وعشان كلام الناس عليه والعياذ بالله، من أجل أن يتكلم الناس وأن يقولوا ماذا عليه. هذا الذي يؤدي إلى الخطر العظيم، نسأل الله العافية. فالواحد يدور كده في قلبه كل حاجة ويعرضها، مستعد تعمل إيه علشان عيالك، مستعد تقدم إيه عشان طاعة ربنا، علشان حب ربنا، هكذا العيال. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، مساكن ترضونها هذه والله العظيم إذا عشان واحد مثلا ما يخرجش من بيته ولا بلده، ما عشان ما يتبهدلش، يروح سي يقعد في حتة تانية ولا يهاجر ولا يتحبس ولا يعمل حاجة، ما هو ده. ما في ناس تقضي، يقول لك يا عم أنا ما أقدرش، يبيع الإسلام علشان ما إيه ما يسيبش البيت بتاعه ولا الوطن بتاعه ولا يضر الله، نسأل الله العافية. الثاني من علامات أو الأشياء التي تعرف بها أن يكون الله أحب شيء إلى العبد، أحدها أن تسبق محبته إلى القلب كل محبة، الثاني أن تقهر محبته كل محبة، فتكون محبته إلى القلب سابقة قاهرة، ومحبة غيره متخلفة مقهورة مغلوبة، منطوية في محبته. وإيه الفرق بين الاثنين؟ تسبق محبته إلى القلب، يعني هي أسرع شيء، أكتر حاجة القلب يميل إليها، تسرع محبته للقلب، أو في الحقيقة القلب يسرع إليها قبل غيرها. وتاني حاجة يحصل تعارض، يبقى محبة غيره مقهورة مغلوبة. حب الله والقاهر الغالب على القلب، سابق إليه، بيبادر إليه في الأول، يسرع إليه أولا قبل أي حاجة تانية، وتاني حاجة قاهر لغيره. الثالث أن تكون محبة غيره تابعة لمحبته، فيكون هو المحبوب بالذات القصد الأول، وغيره محبوبا تبعا لحبه، كما يطاع تبعا بطاعته، فهو في الحقيقة المطاع المحبوب. عشان كذا قلنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته عبادة لله مش عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا نحب الرسول. لماذا؟ لشخص الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في وقت من الأوقات مش موجود، كان لم يولد صلى الله عليه وسلم، وكان قبل 40 سنة، كانش رسول. فإنما أحبه المؤمنون لأنه إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر الله بحبه، وقل أطيعوا الله والرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى يطيعوا لي عشان هو أمر بطاعة الله. يقول هذه الثلاثة في كونه أولى الأشياء بالتعظيم والطاعة أيضا، بمعنى أن هو تسبق طاعته كل طاعة، تقهر طاعته كل طاعة، طاعة غيره تكون تابعة لطاعته بالتعظيم، أن يكون تعظيم الله سابقا إلى تعظيم أي شيء سواه. أشياء ممكن واحد يعظم فلان بيحبه، لكن تعظيمه لله عز وجل ما يقفش أبدا أمام أي تعظيم. وأن يقهر تعظيمه تعظيم كل من دونه، كل من سواه، وأن يكون تعظيم من دونه سبحانه وتعالى، تعظيم غيره، تابعا لتعظيمه عز وجل. فالحاصل أن يكون الله وحده المحبوب المعظم المطاع. فمن لم يحبه ولم يطيعه ولم يعظمه فهو متكبر عليه، ومتى أحب معه سواه وعظم معه سواه وأطاع معه سواه فهو مشرك، ومتى أفرده وحده بالحب والتعظيم والطاعة فهو عبد موحد. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ما صحش أن ننساها عشان توهم معنى غير صحيح. هل يصح أن نقول أن محبة الرسول من جنس محبة الله؟ لأنه تابعة لمحبة الله. أما نقول من جنسها، لا، ده كده خطر جامد جدا. أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة طاعة لله، محبة الله محبة عبودية لله، فما ينفعش أن نحن نعبد الرسول. التصديق صح، يوجد التصديق وجحدوا بها وايه واستيقن. هل يمكن ان يوجد تصديق 100% من كافر؟ يمكن. بابليس ما عندوش تردد ان ربنا امره، ولا تردد في وجود الله، ولا ان ربنا هو الذي يبعث ويمد في عمر من يمد. ما فيش تردد في المسائل دي ولا احتمال. لا، خد بالك، احنا بنتكلم الراجل بتاع البطاقة ده كان في اخر عمره، في اخر عمره تطبيق قوله لا اله الا الله كان عازم ساعة ما نطق بها على الانقياد الكامل، عشان كده ما دخلش النار اصلا. كان قبل كده ضعيف وعنده تصديق بلا شك، بس مش شرط يكون تصديق كامل. لا، ده ما كانش قبل كده، الراجل ده كان مسلم. ممكن، وارد فعلا، صح، وارد ان يكون مصدق تصديق كامل ومش وغير منقاط. لا، تصديق حقيقي، تصديق ابو طالب يقين، زي ما تصديق فرعون يقين، ولكن ليس معه انقياد، ليس معه متابعه. تصديق هؤلاء اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، يعني الواحد ما يشكش ان ده ابنه، واخد، مولود على ايديه ومتربي على عينه وفي كل وقت هو قدامه، ما يشكش فيه انه ابنه. اليهود المتكبرين كانوا يعتقدون ذلك في الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دون متابعة له عليه الصلاة والسلام. وارد ان يكون فيها هذا النوع. يقول لماذا أفرد ابن القيم الحكم أو الحكم رغم أنه يقول ربا وإلها وحكما رغم أنه داخل في معنى الرب والإله؟ ما احنا قلنا الإله داخل في معنى الرب، وهو في الحقيقة الأجزاء دي وأجزاء تانية، وهو بيوضح بأشياء ده كثيرا ما يقع فيها الشرك، يعني بينبه عليها. ليه بيخصها بالكلام؟ لكثرة من يقع في مخالفتها. قلنا الرب والإله فرق بينهما. الإله هو المعبود الذي يركع له ويسجد له ويخاف ويرجى ويحب، دي أفعال مين؟ أفعال العبد. أفعال العبد يفعلها موجها إياها لله عز وجل. الرب عز وجل هو الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر ويحيي ويميت ويسعد ويشقي، وهو المالك الذي يملك كل شيء، وهو ملك كل شيء، وهو السيد الآمر الناهي، فهو يأمر وينهى. انت ردود افعالك ايه على الامر والنهي بقى؟ عشان كده قلنا دي دخلت فيها هنا انه رضي به ربا لم يتخذ ربا غيره، ان هو تقبل الامر والنهي بالطاعه والانقياد. اللي هي ايه الطاعه والانقياد؟ اللي هي احب ورجا وخاف ودعا وتضرع وسجد وركع وصلى وصام. ما فهمنا كده؟ مش مفهوم. بنقول ان رد الفعل ايه؟ يعني ان توحيد الألوهية متضمن ضمن توحيد الربوبية. ازاي؟ بان الرب هو السيد الامر الناهي المطاع. يلزم من كده ان انت تعمل ايه بقى؟ تقول ان هو السيد الامر المطاع وماليش دعوة بيه، ولا التزم كلامه اطيعه؟ الطاعة دي هي العبادة، اذا دخلت توحيد الايه؟ الألوهية. يبقى توحيد الرب عز وجل توحيده بافعاله، وتوحيد الالهية توحيد الرب أفعالنا نحن وأفعال البشر لازم له أو جزء منه. بقول دار حوار بيني وبين أحد الإخوة عندما قال إن إمام صوتي كان صوفيا قح، مش كح على فكرة، مش بالكاف بالقاف. فقلت له هل كان يقول بأقطاب وأبدال يدبرون ويصرفون الكون مع الله أو من دوني؟ قال نعم. لا والله أنا معرفهاش دي، أنا دي لا أعرفها ولا أعرف. هو أقول له هات نص كده، لأن السوتي كان بيقول الكلام ده، أنه يقولوا أقطاب وأبدال يدبرون الأمر مع الله ومن دون الله. اللي بيقول لك كده كلام يقول قلت له كيف يقول هذا وهو من أئمة التفسير بيقول متأول. لا أنا لا أعرفه، لا يكون إماما بحال من الأحوال ولا في التفسير ولا في غيره وهو يقول ذلك. بس اقول له فين السيوطي نفسه اللي قال كده؟ ان اي كتاب من كتب السيوطي قال ان هناك اقطاب وابدال يدبرون الامر من دون الله ومع الله؟ لا ما يلزمش. هو فعلا عنده ميول صوفيه، لكن الصوفيه دول مش درجه واحده، وليس كل الصوفيه شيء يعني على كلهم مشركين ويعتقدون بالابدال والاقطاب. في ناس صوفيه عندهم بعض البدع، عندهم بعض البدع العمليه، وفي ناس عندهم حاجات اعتقادات فلسفيه، في ناس عندهم معتقدات شركية بدرجات متفاوتة. ما حكم من قال أنا عبد المأمور؟ هو قصدهم في الحقيقة أنا عبد مأمور، يعني أنا أسمع وأطيع. إذا هو بيقول كده لدرجة أنه هو لو قالوا له تكفر تكفر تكفر يبقى كافر من الآن، يبقى عبد عبودية إيه؟ مطلقة. وإذا قال أنا عبد يعني بمنزلة العبد عند سيده، ما لو واحد قال له حر أم عبد وقال له عبد، واخبره وأنا مأمور من سيدي بأن لا أفعل، ما ده بقى أمر مش محرم أصلا. وإن كان الأفضل أن يقول إيه سيدي ومولاي بدل ما يقول ربي، والأفضل أن يقول فتاي وفتاتي بما يقول إيه عبدي. لكن لو هو قال له أنت حر أم عبد فقال عبد، أنت مأمور أم أمير فقال أنا مأمور، ماشي كده؟ ده ما يضرش. لكن احنا بنتكلم دلوقتي الناس النهارده بتقول عبد المأمور او انا عبد مأمور على موقفها من قادتها وكبرائها. فاحنا المشكله الحقيقيه في درجه هذه الطاعه. ما هو ممكن واحد في الشغل يبقى يلتزم باوامر الرئيس والمدير، ولكن اذا كانت تخالف طاعه الله هي دي القضيه. هي المشكله في درجه الطاعه، ان الناس مستعده، بعضهم مستعد انه يحارب دين الاسلام علشان الوظيفة بتاعته من ضمن مؤهلاتها انه يحارب دين الاسلام. واحد من ضمن مؤهلات زي ما الله قالوا لهم هتروحوا تحاربوا المسلمين اللي عايزين يطبقوا شرع ربنا، ولا عايزين يحرروا بلاد المسلمين من الكفار في البلد الفلاني، وهو راجل مشغل جندي في الجيش الكفار دول، والعياذ بالله، او ان هم هيعاونهم عشان الفلوس هيروح. فهو عارف انهم بيحاربوا الاسلام، مش بيحاربوا مثلا المتطرفين، بيحاربوا الارهابيين، لا ده بيحاربوا الاسلام. مثلا انا قصدي الجندي المسلم في الجيش، في اي جيش يحارب الاسلام، يحارب المسلمين. شاب من أسرة مسلمة يريد الزواج من أخت مسلمة من أسرة أبوها مسلم، أمها كانت نصرانية ثم أسلمت، لكن أمام الناس ما زالت نصرانية. إذا هي أمام الناس يعني بتقول إيه؟ لسه تلبس صليب ولا الورق ما تغيرش؟ بس الورق مش هي القضية، هي بتقول إيه؟ هي بتعمل إيه؟ هي ما زالت تقول أن الله ثالث ثلاثة، يبقى مش مسلمة. هي ما زالت بتروح الكنيسة تتعبد تعظم الصليب، يبقى مش مسلمة. هي ما بتصلي صلاة الخمس وتصوم رمضان وتقول لا إله إلا محمد رسول الله، ولا بتروح الكنيسة بس ما غيرتش الورق، يبقى هي مسلمة. هو الورق هو اللي بيتوقف عليه إسلام الإنسان. فإذا كان الأمر كذلك يتزوج على حسب الحال بقى. ممكن، بس احنا هنعملها ايه باللي ظهر لنا، احنا نعملها باللي ظهر. عشان كده بنسأله ايه اللي عملته. حقيقة الأمر عند ربنا هو الذي يعلمها، القلوب يعلمها الله، لم نؤمر أن نقيم عن قلوب الناس. الله، انا جاوبت ايه دلوقتي؟ ما انا قلت ايه؟ انا قلت لو هي مسلمه بجد يتجوز، لو نصرانيه وكده سايبينها على كفرها وهي ما انا عارف، ما انا بكر البنت نفسها اذا كانت هي ملتزمه خلاص اتزوجها، بس الاختيار بقى. ها، ولو كانت الام نصرانيه حقيقه بس بقاش منافقه، يعني انا هي مش هراعي يتجوزها على اي الاحوال، لا تزر وازره وزر اخرى، بس ايه موقفهم في البيت؟ موقف الراجل الملتزم من واحده يعني عارف انها على الورق مسلمه وهي ما زالت كافره، سيبها قاعده تقعد في البيت مثلا اذا كان كده الوضع، وامها ايه موقفها منها وهي مرتده عن الاسلام؟ لان لو كانت عملت ورق مسلمه وما زالت بتعتقد عقائد الكفر، يبقى في ارتداد عن الاسلام. فايه الموقف منها؟ ده مستمر في عشرتها وهي على ذلك، ولا اظن الكلام انها ايه؟ صاحب السؤال يقول ان هو ان الكلام انها ما غيرتش الورق، بس الورق ده مش مهم اصلا، ليس باعتبار. وان كان ينبغي ان يغير الانسان يعني الاسم في الاوراق الرسميه، لانه ممكن ساعه الوفاه ما يدفنش في مقابر المسلمين بسبب حاجه زي كده. يعني لو جم دلوقتي قرايبها النصارى والورق والبطاقه مكتوب فيها نصرانيه، هيقولوا احنا خدها ندفنها عندنا. فده خطر كبير جدا على الإنسان، يتأذى طول برزخه بهؤلاء الكفار، فأمر عظيم. فلا ينبغي أن يترك ذلك مع إمكانه. إذا كان في خطر من ذلك الموضوع، الأسماء في الدنيا هينة.